بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، سبق أن وعدنا بعض الإخوة السائلين عن التوبة وعن أحكامها بتخصيص جلسة خاصة بأحكام التوبة، وفي هذه الجلسة نتحدث عن أحكام التوبة، ونسأل الله عز وجل أن يتوب علينا وعليكم. ولعل مناسبة الوقت ونحن نستقبل هذا الشهر الكريم هو أن يكون حديثنا عن التوبة حتى تحصل التوبة من المسلمين ويستقبلون شهرهم بتوبة صادقة، وهذا من أعظم أسباب توفيق الله للعبد. وقد سئل الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله عن أفضل ما يستقبل به رمضان، قال: توبة نصوح أو صادقة. ثم علل هذا، قال: إن الإنسان يحول بينه وبين التوفيق الذنوب، فإذا تاب من الذنوب هيأه الله عز وجل ووفقه لكل خير، فإن الإنسان إنما يخذل بسبب ذنوبه وبسبب تفريطه. والتوبة أيها الإخوة أمرها عظيم وشأنها كبير في الإسلام، ويعرف هذا بمعرفة آثارها وثمارها كما سيأتي إن شاء الله عند الحديث عن هذا الموضوع. وقبل الحديث يعني عن التوبة، أعرج على أحكام الذنوب، لأن التوبة يعني متفرعة عن معرفة الذنب، فإن العبد إن لم يعرف ذنبه لم يتب منه. وبناء على هذا نقول أن من مقدمات التوبة هو أن يعرف المسلم الذنب ويكون على بينة وعلى بصيرة بالذنوب وبأحكامها، حتى يعني يعينه هذا على الندم وعلى الاستغفار والتوبة والإنابة إلى الله عز وجل من الذنب. الذنوب تنقسم باعتبارات كثيرة إلى أقسام متعددة، فهي تنقسم باعتبار حكمها إلى قسمين: ما كان من قبيل الذنوب أو المخالفات التي هي من قبيل الشرك الأكبر، والذنوب والخطايا التي هي من قبيل المعاصي ولا تصل إلى حد الشرك. إذن المخالفات الشرعية تنقسم باعتبار حكمها إلى قسمين: ما كان من جنس الكفر أو الشرك أو النفاق الأكبر، وهذا مخرج من الملة ولا يقبل لصاحبه عمل صالح حتى يتوب إلى الله عز وجل منه. والقسم الثاني: ما كان دون ذلك يعني من الذنوب والخطايا التي لا تصل إلى حد الشرك ولا تصل إلى حد الكفر الأكبر والنفاق الأكبر. ومما يدل على هذا قول الله عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فبين هنا نوعين من أنواع المخالفة: الشرك وما دونه. والشرك بين الله عز وجل أنه لا يغفره إلا بتوبة، ويغفر ما دون ذلك أي أن هذا قد يغفره بدون توبة، لأن سائر الذنوب والخطايا التي دون الكفر هي تحت المشيئة، إن شاء الله غفرها وإن شاء عذب عليها. وأما الكفر فإنه مقطوع بعدم مغفرته ما لم يتب صاحبه منه. ولهذا جاء في الحديث في المسند وفي غيره: الدواوين عند الله ثلاثة: ديوان لا يغفر الله منه شيئا، وديوان لا يترك منه شيئا، وديوان لا يبالي به شيئا. فالديوان الذي لا يغفر الله منه شيئا هو الشرك، والديوان الذي لا يترك منه شيئا حقوق العباد والمظالم فيما بينهم فإنه لا بد من استيفائها، والديوان الذي لا يبالي الله به شيئا هو فيما بينه وبين العبد من الذنوب والخطايا. فإن العبد إذا لقي الله بالتوحيد ولقي الله عز وجل يعني بلا إله إلا الله مخلصا من قلبه فإنه يرجى له أن يكفر الله عز وجل عنه، ولكن يخشى أيضا على العبد أن يعذب يعني بالذنوب والخطايا، كما سيأتي أن من أهل الذنوب والخطايا من يدخلون النار بسبب ذنوبهم مع التوحيد. إذن هذا التقسيم باعتبار حكم الذنب، وهو ما كان من جنس الكفر والشرك، والكفر فهذا لا بد من التوبة منه، ولهذا لا ينفع مع هذا الذنب صلاة ولا صوم ولا دعاء المسلمين ولا صلاة المؤمنين عليه بعد موته ولا استغفار المؤمنين ولا صدقة جارية ولا دعاء الصالحين، لأن هذا الذنب يحبط العمل كما قال الله عز وجل إن الله كما قال الله عز وجل في خطابه لنبيه صلى الله عليه وسلم ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. فهذا الذنب العظيم محبط للعمل وصاحبه مقطوع بهلاكه إن لم يتب قبل الممات. ولهذا نحن نحذر إخواننا من باب الحرص عليهم والرغبة أن نتعلم الشرك لنكون على حذر منه، فإن الرجل قد يقع في الشرك بكلمة واحدة، قد يدعو غير الله فبينما هو مسلم يصبح كافرا مشركا والعياذ بالله. فإذا قال الرجل يا فلان يدعو من دون الله من دون الله عز وجل عبدا صالحا أو ملكا مقربا أو وليا فإنه يكفر بذلك. ولهذا جاء في الحديث إن الرجل يقول الكلمة يعني من سخط الله يهوي بها في النار 70 خريفا. فالشرك ليس بين المسلم وبين الشرك إلا أن يقول الكلمة، كلمة الشرك وكلمة الكفر والعياذ بالله. ولهذا يجب على المسلم أن يعلم التوحيد وما يضاده يعني من الشرك، ويعلم الكفر ويعلم المكفرات ويعلم الأقوال التي قد توقع يعني صاحبها يعني في الكفر والعياذ بالله. ومن هذا الاستهزاء، يعني بعض الناس يجتمعون في مجالس يطلقون ألسنتهم يعني يستهزئون بآيات الله وبكتاب الله وبالرسل وبالملائكة، فلربما يعني قال أحدهم كلمة الكفر وخرج بها من الدين والعياذ بالله. فعلى المسلم أن يكون على حذر، وإذا وقع في شيء من ذلك يعني أن يتوب إلى الله عز وجل وأن يبادر يعني من ساعته التي هو فيها، وأن لا يؤجل التوبة ولو لثواني، لأنه قد يأتيه الأجل ويموت على الشرك والعياذ بالله. ومن الذنوب العظيمة التي انتشرت في بعض بلاد المسلمين، ولو أن بعض الثقات حدث بهذا ما كان يظن أن في بلاد المسلمين يعني يحصل هذا الذنب، وهو سب رب العالمين والعياذ بالله. كلمة عظيمة يعني الإنسان حتى يعني يخشى أن يقولها، ولكن من باب التحذير من ذلك نذكر بخطورة هذا الأمر في بعض البلدان الإسلامية، بل للأسف في بعض البلدان العربية الذين هم عرب ويقرؤون القرآن ويعرفون السنة يسب رب العالمين، وهذا كفر محبط للعمل ومخرج من الدين بالكلية. فليس بعد سب الله عز وجل والعياذ بالله ليس بعده ذنب، بل حتى الكفار من اليهود والنصارى يعني يتورعون عن سب رب العالمين. فهذا أمر خطير، ويجب على المسلمين أن يتعاونوا يعني في الإنكار على هؤلاء، ويجب على ولاة الأمور وعلى القضاة وعلى من بأيديهم الأمور أن يأخذوا على أيدي هؤلاء وأن يقيموا عليهم الحدود وأن لا يتهاونوا في هذا الأمر، فإن هذا أمر عظيم. ولو أن الله عز وجل يعني بحلمه ورحمته رحم العباد لخسف بأهل ذلك البلد كلهم جراء هذا الذنب العظيم الذي يحصل يعني من بعض من يعيش بينهم. فعلى المسلمين أن ينكروا هذا أشد الإنكار، وأن يقوموا بواجبهم في الإنكار على هؤلاء الذين يتجرؤون على رب العالمين أو على رسوله صلى الله عليه وسلم أو على كتابه، فإن هذا أمر عظيم. وبإجماع أهل العلم أن من سب الله أو سب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو استهزأ بكتاب الله أو استهزأ بشيء من الدين أنه كافر خارج من الملة بإجماع العلماء، وليس بينهم اختلاف في هذا الأمر. ولا يعذر بهذا إلا أن يكون رجل يعني مجنون يعني لا يدري ما يقول. أما إن كان عاقلا فإنه مؤاخذ بهذا إذا كان يدري ما يقول، وإن كان يعلم أن هذا القول الذي يقوله كفر. فعلى المسلمين خصوصا الذين يعيشون في تلك البلدان أن يقوموا بواجبهم وأن ينكروا، ومن سكت على إنكار على هؤلاء فإنه يخشى عليه أن يؤاخذ يعني بهذا الأمر العظيم. وأما الحكم على هؤلاء الأعيان بأن نكفرهم بأعيانهم فهذا يرجع إلى القضاء ويرجع إلى المسؤولين الذين يقومون على هذا. فأيضا في مقابل هذا نحن نحذر الشباب من الجرأة يعني على التكفير قبل التبين، لأن هذه الكلمة قد تصدر من مجنون أو من إنسان يعني ذهب عقله. فعلى طلاب العلم وعلى جميع المسلمين أن ينكروا هذا أشد الإنكار، وأن يرفعوا أمرهم إلى ولاة الأمور ليعاقبوهم على هذا الأمر وليتبينوا من حالهم. فإن كان الذي قال هذه الكلمة عاقلا يدري ما يقول فإنه يستتاب على ذلك ويقتل. بل ذكر بعض أهل العلم أن من سب النبي صلى الله عليه وسلم لا يستتاب، وإنما يقتل مباشرة حتى لا يكون هذا ذريعة لانتهاك مقام النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هذا الأمر العظيم الذي هو موجب للخلود في النار والعياذ بالله، وهو موجب للخروج من الدين، يجب على المسلمين أن يكونوا على حذر شديد من الشرك ومن الكفر ومن النفاق ومن كل الأسباب المؤدية إلى هذا الأمر العظيم. وأما القسم الثاني فهو الذنوب التي دون الكفر، وهي على مرتبتين: الكبائر والصغائر. فالكبائر عرفها العلماء بأنها كل ذنب توعد الله عليه بالنار أو ترتب عليه اللعن أو ترتب عليه حدا في الدنيا، فإن هذه من الكبائر. ومن هذا السرقة وشرب الخمر وأكل مال اليتيم وقذف المحصنات الغافلات والتولي يوم الزحف إلى غير ذلك من الكبائر التي يعني دلت عليها الأدلة. وهذه الكبائر أمرها خطير وشأنها عظيم، ويخشى على أصحابها إن داوموا عليها أن تنقلهم إلى الكفر، لأن العلماء قالوا المعصية بريد الكفر. فإن الإنسان إذا داوم على الكبائر أو حتى على الصغائر يخشى عليه أن يختم على قلبه والعياذ بالله، كما قال الله عز وجل: كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. فإن الران يكون على القلب فيصبح القلب أسودا لا يدرك شيئا ولا يبصر شيئا، فيختم الله عز وجل على قلوبهم ويموت الواحد منهم على الكفر. وقد ذكر العلماء شواهد كثيرة لبعض أصحاب المعاصي الذين ختم لهم بالكفر والعياذ بالله. فلا يظن العاقل أن الذنب سيبقى ذنبا إلى أن يموت، لربما انتقل به الشيطان من الكبيرة إلى الشرك والكفر فيموت على الكفر والعياذ بالله. وما دون الكبائر هي الصغائر، وهي الذنوب التي لم يترتب عليها ما ترتب على حد الكبائر. وهذه الصغائر أيضا يعني مهلكة إذا كثرت على الإنسان، وإذا يعني تهاون بها وإذا أصر عليها. ولهذا قال بعض العلماء أن هذه الصغائر يكون لها حكم الكبائر إذا أصر عليها العبد، لأن بعض الناس يصر يعني على المعصية ولا يحدث نفسه بتوبة، فهذا قد ينقلها إلى الكبيرة. ولهذا جاء في الأثر عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: لا كبيرة مع الاستغفار ولا صغيرة مع الإصرار، يعني أن الإصرار على الصغيرة ينقلها إلى الكبيرة. كذلك الصغائر يكون لها حكم الكبائر إذا صدرت ممن يقتدى به، إذا صدرت ممن يقتدى به فيقلده الناس عليها، مثل طالب العلم والعالم وطالب العلم والإمام إمام المسجد والداعية وصاحب الحسبة والقاضي والشيخ الكبير بالنسبة يعني لأبنائه، والأب بالنسبة لأبنائه، والأم بالنسبة لأبنائها، لأن هؤلاء يقتدى بهم. ولهذا نلاحظ بعض الصغار يعني يفعل بعض الأمور، فإذا سئل عن هذا قال: رأيت أبي يفعل هذا، رأيت أمي تفعل هذا. فهؤلاء قدوة لأبنائهم، ويخشى يعني إذا استمروا هذه المعاصي وقلدهم أبنائهم عليها أن يكون هذا لهم يعني أن تكون هذه الصغائر لها حكم الكبائر وتنقلهم إلى يعني ما هو أعظم يعني من الصغائر. كذلك الصغائر أيضا إذا تهاون بها العبد فإنها تنتقل إلى حكم الكبيرة. ولهذا نقل على الإمام الشافعي رحمه الله قال: إذا هممت بذنب فلا تنظر إلى صغر الذنب ولكن انظر إلى عظم من تعصي. يعني هذه حكمة عظيمة، إذا هممت بمعصية فلا تنظر إلى صغر الذنب ولكن انظر إلى عظم من تعصي. من تعصي؟ تعصي رب العالمين، تعصي رب العالمين الذي قلبك بين أصبعين من أصابعه العظيمة، الذي حياتك بيده، شقاؤك وسعادتك بيده. لو قال لقلبك وأمره أن يكون يعني مختوما عليه لا يبصر شيئا لختم الله على قلبك، ولا تستطيع أن تتوب في يوم من الأيام، ولربما كتب الله عز وجل الكفر يعني على عبد ثم بعد ذلك لا يتوب إلى أن يلقى الله عز وجل. فالإنسان يحذر من سخط الله عز وجل، ويحذر يعني من عظمة الله عز وجل، فإن المعصية يعني لا ينظر إلى المعصية بذاتها وإنما ينظر إلى عظم من يعصي. أيضا الذنوب يعني تنقسم باعتبار آخر إلى قسمين: ذنوب متعدية إلى الناس وذنوب مقتصرة على النفس. فالمتعدية على إلى الناس أيضا تنقسم إلى قسمين: ما كان من جنس البدع التي يدعى إليها، مثل هؤلاء الذين يدعون إلى البدع ويضللون الناس ويصرفونهم عن دين الله عز وجل، فإن هذه معاصي متعدية إلى الغير ويتضرر بها الناس وأمرها أعظم. ولهذا شدد السلف على دعاة أهل البدع أعظم من تشديدهم على المبتدعة الذين اقتصروا في بدعهم على أنفسهم، فإن الداعية إلى البدعة أمره عظيم وينشر البدع والضلالات بين المسلمين. ولهذا قال العلماء في توبة المبتدع الداعية أنه لا يكفيه أن يتوب فيما بينه وبين الله حتى يصلح يعني ما أفسد، لأن هؤلاء أفسدوا الناس، ولربما تاب فيما بينه وبين الله لكن هؤلاء الذين أفسدهم وضللهم وحرفهم عن دين الله عز وجل فإنه سيسأل عنهم. ولهذا فإن الذنوب المتعدية من الدعوة إلى البدع وغيرها أمرها خطير. كذلك من الذنوب المتعدية والتي هي من جنس المعاصي ما تعدى إلى الغير، مثل قذف المحصنات الغافلات، ومثل الزنا، وهتك أعراض المسلمين، مثل الغيبة والنميمة، مثل أكل أموال الناس بالباطل، مثل التعدي على الحقوق، مثل إطلاق الألسنة الآن في أعراض المسلمين خصوصا طلاب العلم بالتكفير والتبديع، ويتكلمون في هذا الليل والنهار ولا يرعون ولا يرجعون ولا ينيبون ولا يتذكرون أن هناك حساب وكأنهم أمنوا العقوبة، فإن هؤلاء سيسألون عن هذه الأحكام التي يطلقونها وسيقفون بين يدي الله عز وجل ويسألون عن هذه الأمور. ولا يخادع الإنسان نفسه، فإن الإنكار على المخالف وبيان الباطل ونصح المسلمين ببيان المخالف وبيان حاله هذا لا ينكره أحد، لكن هذا له شروط، وهو أن يكون المتكلم يتكلم بصدق لا يتكلم بجهل وتخرص، وأن يتكلم بإخلاص لا يتكلم بشهوة وحب انتصار يعني على فلان، أو يحمله على ذلك الحسد والغيرة، أو يحمله على ذلك غرض من أغراض الدنيا. يعني الإنسان لا يخادع يعني ربه، قد يخادع الناس لكن الله مطلع على ما في القلوب، يعلم لما تكلمت. ولهذا جاء عن بعض السلف أنه كان يمسك عن الكلام، قال: بلغني أنه ما تكلم أحد بكلمة إلا سئل عنها يوم القيامة: ما الذي أردت بها؟ ما الذي أردت بها؟ ستسأل يوم القيامة. وقال الله عز وجل: ستكتب شهادتهم ويسألون، ستسطر هذه الكلمة، ستقف بين يدي الله وتسأل عنها، وإما أن تكون لك حجة أو ستدان بها يوم القيامة، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، ويوم لا يكون هناك قصاص ولا سجن ولا جلد، إنما هي النار، وإنما هي الحسنات يقتص لهؤلاء المظلومين من حسناتك، فإذا لم يبقى شيء أخذ من سيئاتهم وطرح عليك. فالعاقل عليه أن لا يخادع نفسه، وأن لا يغتر بكلام هؤلاء المروجين للفتن ويغرونه بهذا ويزينون له أنه من دعاة السنة وأنه من أهل الغيرة على دين الله، وهو يعلم من نفسه أنه مبطل وأنه ما تكلم إلا بباطل وبظلم. فهذه الخطايا المتعدية إلى الغير من هذه الذنوب ومن غيرها على المسلم أن يتوب إلى الله عز وجل فيما بينه وبين الله، وأن يصلح ما أفسد، وأن يتحلل من هؤلاء الذين ظلمهم، وأن يبين كما يعني كذب وزور وكما لبس ودلس على الناس، أن يبين حقيقة الأمر ويتخلص من هذه المظالم قبل أن يسأل عنها يوم القيامة. أيضا من الذنوب المنقسمة باعتبار آخر أنها تنقسم إلى قسمين، يعني ما كان ظاهرا وما كان خافيا. فالظاهر البين الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم إن الحلال بين وإن الحرام بين، ثم قال وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه. فالذنوب منها ما هو ظاهر بين كالخمر والميتة وقذف المحصنات الغافلات والشرك، هذه بينة واضحة، ومنها ما كان خافيا يخفى على بعض الناس وقد يقع فيه الإنسان وهو لا يدري. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم بينهن أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس. ولهذا قد يقع الرجل يعني في الذنب وهو لا يدري، لأنه يخفى عليه ولا يدري أنه ذنب. فهناك ذنوب ظاهرة بينة معروفة لكل أحد، وهناك ذنوب تخفى على بعض الناس، فتجد بعض العلماء يحذرون منها وآخرون يقولون لا بأس بها، فيأتي من يغتر يعني بهذا الكلام ويقول ما دام أن العلماء اختلفوا فنحن في سعة. لا، لست في سعة، وإنما ارجع إلى أهل العلم، فإن الله عز وجل قال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. واحذروا أيضا ممن يروج إلى المعاصي ويدعو إليها، هناك من يبيح الربا، هناك من يبيح الزنا وشرب الخمر والمعازف ويلبسون على الناس، فلا تغتر بهذه الدعاوى المضللة، مع أن هذه أمور بينة ليست مشتبهة، ومع هذا لبس على بعض المسلمين، فكيف ببعض الأمور الأخرى؟ هناك كثير من الصور الآن استحدثت في المعاملات المالية، يعني قد لا تسلم من الربا فيدخل فيها بعض الصالحين ويقول أنا لا أدري، أفتاني فلان وقال لي فلان، بل يجب عليك أن تتثبت، فإن بعض الذنوب يعني يقع فيها الإنسان وهو لا يدري أنه مذنب، ولربما كان من خيار الصالحين ومن عباد الله المتقين، ولكنه يقع في الذنب وهو لا يدري، فعليه أن يتثبت يعني من هذا الأمر. ولهذا جاء في الدعاء عن النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه وجله ظاهره وباطنه سره وعلانيته ما علمت منه وما لم أعلم. فهذا دليل على بعض الذنوب لا تعلم، وأن بعضها يعني لا يعرف ويشتبه على الناس، فالواجب على المسلم أن يتثبت يعني من هذا الأمر. أيضا الذنوب تنقسم باعتبار آخر إلى ظاهر وباطن، فالظاهر هو ما أظهر وما عرف في الملأ، والباطن هو ما تستر عليه العبد فيما بينه وبين الله عز وجل، ولربما كان لا يطلع عليه إلا الله، مثل والعياذ بالله الأدواء الخطيرة التي تكون في النفوس، يعني مثل الرياء والحسد، ويعني الأدواء العظيمة التي تكون في القلوب، وتمني زوال النعم عن المسلمين، والغضينة والضغينة والحقد يعني على المسلمين، وبغض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وبغض الصالحين، وبغض العلماء، وبغض ولاة الأمور المصلحين، فإن هذه أمور لا يطلع عليها إلا الله عز وجل. وأنا دائما أقول لبعض الشباب الذين نناصحهم، أقول أنت لو أطلت ثوبك أو أخذت من لحيتك ستجد الكثير من المسلمين يقول لك يا فلان هذا تقصير وهذا ذنب فاتق الله، لكن هذا الذنب الذي في قلبك لا يعلمه إلا الله، ولربما مات الرجل ولم ينبه على ذنبه إلى أن يلقى الله عز وجل يوم القيامة، يوم تبلى السرائر ويطلع الله عز وجل على ما في القلوب، فيعلم بعد ذلك أنه على خطر عظيم وأنه متستر يعني على معصية عظيمة. فعلى الإنسان يراقب الله يعني في قلبه، وإذا ما أشكر عليه شيئا يسأل أهل العلم، أجد في نفسي كذا، يعني أجد في يعني نفسي كذا وكذا، فيسأل حتى يبين له الحكم. إذن هذه بعض يعني أقسام يعني الذنوب والخطايا التي تعرض يعني للإنسان، فيجب على المسلم أن يكون على بينة وعلى بصيرة يعني بهذه الذنوب. وأما التوبة فهي كما عرفها العلماء وذكر هذا ابن فارس في المقاييس، قال إن التاء والواو والباء هذه المادة ترجع إلى في اللغة إلى معنى الرجوع والإنابة والعود. إذن اللغة إذن التوبة في اللغة ترجع إلى معنى الرجوع والإنابة والعود، وأما في الشرع فهي إنابة العبد إلى ربه بندمه على ذنبه واستغفار الله عز وجل من تلك الخطيئة، وأن يعقد النية والعزيمة على أن لا يعود لذلك الذنب. إذن التوبة إنابة من العبد لربه، ندم على المعصية وعزيمة على عدم الرجوع إليها وتخلص من المظالم إن كانت فيما بين العبد بينه وبين إخوانه أن يتخلص من ذلك. هذه هي التوبة يعني في اللغة وفي الشرع. وقد ذكر العلماء أن للتوبة يعني شروط لا بد منها، وذكروا يعني من شروط التوبة أولا الندم على الذنب، الندم على الذنب، فإنه لا يتصور أن يتوب العبد من ذنب وهو فرح به وهو منشرح الصدر به، فلا بد من الندم، بل قد جاء في الحديث الندم توبة، فإن أول مراتب التوبة أن يندم الإنسان على خطيئته، وقد جاء في الحديث يعني لا يزال الإنسان بخير يعني ما سرته حسنته وساءته سيئته، فإذا كان الإنسان يندم على معصيته ويجد في قلبه الندم والحسرة على أن عصى الله عز وجل فهذا شرط من شروط التوبة. إذا تحقق الندم فإنه شرع إن شاء الله في التوبة، ثم بعد ذلك لا بد من العزيمة يعني على عدم الرجوع إلى الذنب، لا يكفي الندم مع الاستمرار على المعصية، بل لا بد من العزيمة على عدم الرجوع إلى الذنب، وقبل ذلك الإقلاع من الذنب، الندم ثم الإقلاع عن الذنب، أن يقلع عن هذا الذنب وأن يتخلص منه، أما أن يداوم على الذنب ويقول استغفر الله وأتوب إليه فقد قال العلماء هذا استغفار المستهزئين، يبارز الله بالمعاصي ويقول استغفر الله وأتوب إليه. إذا كنت تتوب وتستغفر من ذنبك فأقلع عن الذنب، توب إلى الله عز وجل منه، فلا بد من الإقلاع عن الذنب والندم عليه، ثم أن يعقد القلب وأن يكون على عزيمة صادقة أن لا يرجع إلى هذا الذنب يعني مرة أخرى، وأن يكون صادقا يعني في هذه العزيمة. ولعل أيضا من الشبه يعني التي تعترض هذا الأمر التوبة المؤجلة، يعني توبة مؤجلة محددة إلى وقت، بعض الناس إذا دخل رمضان أخذ على نفسه العزم وعقد النية على أن لا يذنب في رمضان، ثم هو يضمر في نفسه بعد رمضان أن يرجع إلى ما كان عليه من الذنوب، فهذا هذه التوبة غير صحيحة ولا تقبل، وإنما هي توبة مؤجلة، كأنه يقول لله يعني أمهلني شهرا لا أعصي فيه ثم بعد ذلك سأرجع إلى ما كنت إليه من الذنوب، فإن هذه ليست بتوبة. ولهذا قال العلماء من شروط التوبة أن يعقد النية والعزيمة الصادقة أن لا يرجع إلى هذا الذنب، وأن يكون هذا هو آخر عهده بهذه الخطيئة وبهذا الذنب. إذن لا بد من يعني العزيمة الصادقة التي لا يرجع بعدها إلى هذا الذنب إلى أن يلقى الله عز وجل. ولهذا حدث الصحابة رضي الله عنهم بأمور يعني نبه عليها النبي صلى الله عليه وسلم، حتى إنهم قالوا قال بعضهم فإني لم أرجع لهذا يعني إلى أن لقيت الله عز وجل. فالواجب على المسلم يعني أن يكون يعني على عزيمة صادقة في أن يتوب يعني من الذنب، وأن يعقد النية أن لا يرجع إلى هذا الذنب وإلى هذه الخطيئة مرة أخرى. أيضا من شروط التوبة المتعلقة بالذنوب فيما بين العبد وبين المظالم العباد أن يتخلص من هذه المظلمة وأن يؤدي هذه المظالم، وهذه الحقوق كما ذكرت إما أن تكون حقوق مالية يعني أموال يعني ابتزها يعني نعم عند القاضي فرغ من المسألة وأخذ الصك من القاضي لأن هذه الأرض له أو أن هذا الحق له، أو أخذ يعني مال ذلك الضعيف أو اليتيم أو الأرملة أو ذلك العامل ولديه صك ينجيه في الدنيا ولن يسأله أحد لأن عنده صك مختوم من القاضي بأن هذا حقه، لكن تنبه إلى أن هذا الصك لا يبيح لك المحرم. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم قال إن بعضكم قد يكون ألحن في حجته من بعض، ثم قال فمن قضيت له بحق أخيه فإنما هي قطعة من نار أقتطعها له فإن شاء أخذها وإن شاء تركها. لاحظوا هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا كان حكم النبي صلى الله عليه وسلم لأنه بشر، فالنبي صلى الله عليه وسلم يأتيها الرجل قد يكون ألحن في الحجة من الآخر، له بيان وله فصاحة، مثل ما نلاحظ الآن بعض الناس إذا جاء عند القاضي لبس على القاضي بفصاحته وبقوته فيحكم القاضي أن الحق له، لكن هذا لا يبيح له ذلك المحرم. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم فإنما هي قطعة من نار فإن شاء أخذها وإن شاء تركها. فأنا أقول من علم فيما بينه وبين الله أن لفلان عنده مظلمة ولو أخذ على هذا الصك يعني من القاضي وحكم له القاضي بهذا، أن يعيد هذه المظلمة ويتخلص منها قبل يوم القيامة. كذلك من المظالم المتعلقة يعني بحقوق الآخرين قذف المحصنات الغافلات. بعض الناس يطلق لسانه في أعراض المسلمين في زوجة فلان في بنت فلان، وبعض الفجار إذا تزوج امرأة يعني صالحة وطلقها لخصومة بينه وبينها أخذ يتكلم في عرضها ويقع فيها، فعليه أن يتقي الله وليعلم أنه سيسأل يعني عن هذه الأقوال التي يطلقها، وأن يتوب إلى الله عز وجل. فإن الزواج إما عشرة بمعروف أو تسريح بإحسان، بل يجب عليه أن يستر على هذه الزوجة إذا طلقها وأن يحسن إليها كما يعني أخذها يعني بمعروف وعقد عليها واستباح منها ما أباح الله له بالمعروف، فعليه إذا طلقها أن يحسن إليها وأن يؤدي حق الله عز وجل فيها. فكذلك من المظالم المتعلقة يعني ببعض المسلمين، وهذه فتنة للأسف لبعض طلاب العلم ومن غرر بهم من بعض من يدعو إلى هذه الفتنة، هو إطلاق يعني اللسان في أعراض المسلمين، بل في أعراض أهل السنة، بل في أعراض العلماء الذين يدعون إلى الكتاب والسنة، فيطلقون ألسنتهم في أعراضهم يبدعون ويطعنون، وإذا ما وقعت بينهم وبين بعض الناس مخالفة تسلطوا على كتبه وعلى أشرطته وأخذوا ينقبون عن الأخطاء، وقد يجدون هذا يعني غير مستبعد، بل هذا ما سلم أحد، ما أحد تكلم في العلم إلا وقد أخطأ. لكن ليعلم هؤلاء على النية الباعثة لهم على هذا الأمر ما الذي أرادوا بالتسلط على العلماء وبالتنقيب عن أخطائهم وبشاعتها بين المسلمين، يعلم الله عز وجل ما في قلوبهم، والله مطلع يعني على ما يحكون من مؤامرات وما يديرونه بينهم في اجتماعات سرية، وما يعقدونه يعني من مؤامرات للطعن في طلاب العلم، ثم لربما زادت الفتنة يعني بنشرها يعني في الكتب وفي الأشرطة وفي ساحات الأنترنت، فيشيعون الفتنة ويحذرون من أهل العلم. وقد بلغنا في الأيام القريبة أن بعض العلماء الكبار في بعض البلدان العربية الذين كانوا يدعون إلى السنة أنه حذر منهم وانصرف الناس عن دروسهم وعن كتبهم بسبب هذه الفتنة. وهذا كثير لا يتعلق بعالم وبعالمين، بل عامة المعروفين بالاعتدال من أهل السنة والجماعة يطعن فيهم يعني بهذه الفتنة العظيمة التي سيسأل عنها هؤلاء، ثم يغرر ببعض السذج ممن لا عقول لهم ولا بصيرة، وينجرون وراء هؤلاء ويدعون أن هؤلاء بمنزلة أئمة الجرح والتعديل وبمنزلة أحمد بن حنبل ويحيى بن معين والبخاري وأبو حاتم الرازي. وأين هم من أولئك؟ انظروا إلى سيرة العلماء وانظروا إلى ورع أهل العلم في جرحهم لمن جرحوا، لم يجرحوا إلا بعدل وبإنصاف، ولم يدخلوا الخصومات ولم يقعوا في أعراض المسلمين، وإنما كانوا يتكلمون نصحا لدين الله عز وجل. فعلى هؤلاء أن يتقوا الله. وإني أحذر يعني بعض من يشيع هذه الفتنة، وخصوصا من بعض الوافدين الذين جاءون في هذه البلاد وبعضهم يظهر أنه طالب علم ثم يسعى في الفتنة يعني بين طلاب العلم وينقل الكلام ويشتغل الليل والنهار بهذه الفتنة، ناس يأتون ليصلوا وليعبد الله عز وجل، وأناس جاءوا ليشيعوا الفتنة وليشيعوها في هذه الأزمنة الفاضلة وفي هذه الأماكن الفاضلة. فعلى هؤلاء أن يتوبوا أن يصلحوا ما أفسدوا إن وقعوا يعني في شيء من هذا قبل أن يؤاخذوا. وإني والله لا أتكلم بهذا من باب النصح، وإلا فليعلم هؤلاء أنه لن يضر المتكلم فيه من أهل العلم، لن يضره كيد هؤلاء شيئا، لأن نحن على يقين أن من صدق الله عز وجل في دعوته وفي علمه فإنه منصور، وأن العاقبة للمتقين، وأنه لم يسلم الأنبياء ولا الصحابة ولا العلماء من طعن الطاعنين، بل أظهر الله عز وجل أمرهم مع كيد أولئك. فهذا أمر مسلم، ولكن نحن نخشى على أنفسنا وعلى إخواننا وعلى كل مسلم، نحن نخشى على أنفسنا من ذنوبنا ومن تقصيرنا. وأما هؤلاء فلن يضروا إلا أنفسهم، لكن نحن نشفق عليهم ونرحمهم وندعوهم إلى الرجوع إلى الحق وإلى الإصابة. ومن كان عنده نصيحة فليؤدها بضوابطها الشرعية وبآدابها الشرعية المعروفة عند أهل العلم. أيضا من الأحكام المتعلقة يعني بالتوبة، ولعل هذه أيضا من الشبه التي يعني تتعلق يعني بالتوبة، تسويف التوبة وتأجيلها، وهذه فتنة عظيمة ما زال الشيطان يصرف بها المسلمين عن التوبة. فإن تأجيل التوبة كما قال بعض أهل العلم يعني معصية، فإن الله عز وجل أمر بالتوبة وأرشد إليها وقال وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتوب في المجلس الواحد أكثر من 70 مرة، وفي بعض الروايات أنه يتوب أكثر من 100 مرة يستغفر الله ويتوب إليه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون، ما سلم أحد من الذنب. ولهذا إذا كنا نعلم أن لنا ذنوبا وتقصيرا فعلينا أن نعالج هذا الأمر وأن نبادر إليه، لأن الإنسان لا يدري ما يستقبل، ولربما كان في هذا المساء ولم يصبح، فليتوب إلى الله عز وجل وليبادر إلى التوبة ولا يؤجل التوبة. ومن الشواهد العظيمة التي تذكر لبعض ذوي العلم والفقه أن عمر بن عبد العزيز رحمه الله يعني الخليفة الزاهد المعروف لما تولى أمر الخلافة وكان للناس بعض المظالم، فقال لابنه عبد الملك وكان شابا يعني توفي رحمه الله وعمره 18 سنة، وهذا الكلام لعله قبل ذلك بكثير، فقال له يا بني إذا أذن المؤذن لصلاة الظهر فادع الناس لي حتى نعيد المظالم. فانظروا إلى هذا الشاب وإلى فقه ماذا قال لأبيه، قال له يا أبتي هل تضمن على الله أن تبقى إلى صلاة الظهر؟ قال لا يا بني. قال هل تضمن على الله إن بقيت إلى الظهر أن لا تتغير نيتك؟ قال لا يا بني. قال إذن فالآن يا أبتي. فنادى مناد في الناس من الضحى وأعاد المظالم إلى أهلها. إذن لاحظوا يعني فقه السلف لم يؤجل التوبة من الضحى إلى صلاة الظهر، ونحن الآن لربما نقول هذا يعني أمر يسير، لأن قال له لا تضمن أن تبقى إلى الظهر، وإذا بقيت قد تتغير نيتك وترجع يعني بعد أن أردت الخير وتحرم النية الصحيحة في التوبة إلى الله عز وجل. فالواجب على المسلم أن يتوب إلى الله ولا يؤجل، لا يقول إذا كبر سني إذا تزوجت، بعض الشباب يقول إذا تزوجت، بعضهم يقول إذا يعني تركت الوظيفة، بعضهم يقول أنا في يوم من الأيام سأتفرغ بعد 40 بعد 50، هذا كل التلبيس من الشيطان يلبس على الإنسان. الإنسان يبادر إلى التوبة من ساعته التي هو فيها. أيضا من الشبه المتعلقة بالتوبة أن بعض الناس لديه ذنوب فيقول إذا تبت إلى الله عز وجل فأنا لم أتوب من الذنوب كلها، فأنا أنتظر اليوم الذي أتخلص من جميع الذنوب وأتوب. فيقول أنا الآن يعني نقول لبعضهم الآن لما لا تعفي اللحية، لما لا تترك الدخان؟ يقول والله أنا أستحي من الله أن أعفي لحيتي وأقصر ثوبي وأنا مذنب، فأنا أريد حتى أتوب إلى الله وأصدق ثم بعد ذلك أعفي اللحية. هذا تلبيس من الشيطان يعني، وهذا مما يحاول بين الإنسان وبين التوبة أن يصر على هذه المعصية. أعفي لحيتك وقصر ثوبك وحافظ على عبادتك واسأل الله أن يتوب عليك من الذنوب، لا تؤخر ذنبا تقول هذا يعني أنا يمنعني من التوبة. ولهذا قال لي أحد يعني من نصحته في هذا فقال أنا والله استحي أن أعفي لحيتي وأنا مذنب، فقلت له أنت تصلي الصلوات الخمس وتحافظ عليها ولربما صليت في هذا المسجد الفاضل؟ قال نعم. قلت إذن يأتيك الشيطان يقول أنت صاحب ذنوب، كيف تصلي في المسجد؟ كيف تصلي في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم؟ اترك الصلاة في المسجد. فضحك، فقلت له هذا الشيطان يلبس على الإنسان، يأتيه من عدة طرق، والشيطان ما ترك إنسان يعني في إرادة خير إلا وأتاه من طريق يريد أن يصرفه عن هذا الخير، ويقول له لو فعلت كذا ولو فعلت كذا، وأنت سيأتي عليك يوم من الأيام تتوب وتعفي هذه اللحية وتكون صادقا. وبعض الناس يقول أنا أخشى أن عفيت اللحية أن أكون منافقا إذا كانت لي ذنوب، هذا غير صحيح. يعني لو صدقت مع الله وندمت على الذنوب وعفيت اللحية وقصرت ثوبك وداومت على عبادتك وبقيت لك ذنوب فأنت لست بمنافق، ما دمت صادقا لله عز وجل في إعفاء اللحية وفي تقصير الثوب، لأنك صادق في توبتك. وأما هذه الذنوب فنقول أيضا توب إلى الله منها، فلا تترك التوبة من أجل يعني الذنوب. كذلك من الشبه المتعلقة بالتوبة أن بعض الناس لديه قنوط، يعني لديه ذنوب كثيرة، فإذا قلت له توب إلى الله قال وما تنفع الآن التوبة. لاحظ الشيطان يأتي للشاب وهو صغير يقول له أنت الآن صغير وما زلت صغير وغدا تتوب، ولا يزال يغريه يعني بالتسويف حتى يبلغ الستين. فإذا بلغ الستين وإذا الذنوب كثيرة يريد أن يتوب، خلاص انتهت يعني الخديعة الأولى، أنت ما زلت شاب، ما يستطيع يقول أنت ما زلت شاب وهو قد بلغ الستين. ماذا يقول له؟ يقول له الله لا يقبل توبتك، أنت أسرفت على نفسك 60 سنة وأنت تعصي الله، 60 سنة وأنت تزني تشرب الخمر، والآن تريد التوبة، لن يتوب الله عليك. فيؤسه من رحمة الله حتى يلاقي الله عز وجل بهذا الذنب. فالشيطان لا يزال يتدرج بالإنسان، كل مرة يأتي من طريق. ولهذا قال الإمام ابن القيم أن الشيطان يشم الإنسان، فإذا وجد فيه رغبة في الخير أتاه من باب الغلو، وإذا وجد فيه رغبة في التقصير أتاه من باب التقصير. فكن على حذر يعني من تلبيس الشيطان وأن يغريك يعني بأمر ثم بعد ذلك يتبرأ منك يوم القيامة، لأنه يقوم في أتباعه خطيبا يوم القيامة ويتبرأ منهم عندما يعاين العذاب. كذلك من الشبه المتعلقة بالتوبة الاعتماد على رحمة الله، وهذا في مقابل اليأس والقنوط. يعني تأتي لبعض الناس تقول له يا فلان لما لا تتوب؟ يقول إن الله غفور رحيم، الله عز وجل مغفرته وسعت كل شيء، ونحن بالنسبة لله عز وجل لسنا في شيء، والله غني عن عذابنا، والله غفور رحيم، ولا تقنط الناس من رحمة الله، وأنا إذا صمت رمضان تاب الله علي، وإذا حججت تاب الله علي. هذا تهاون بالذنب، وهذه جرأة عظيمة، وهذا يخشى عليه أن يختم على قلبه والعياذ بالله، لأنه متجرئ على أمر الله عز وجل. فإن الله كما أنه غفور رحيم فإنه شديد العقاب، فإنه شديد العقاب، والله عز وجل لا يأمن مكره أحد. النبي صلى الله عليه وسلم، هذا النبي الذي هو سيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام، كان إذا رأى الغيم والسحاب أقبل على المدينة، أخذ يدخل ويخرج وكأنه في خوف شديد، ولا يستقر له بال حتى تمطر، يقول إني أخشى أن يكون عذابا أرسله الله إلينا. النبي صلى الله عليه وسلم ينتظر أن ينزل بهم عذاب من رب العالمين، فكيف بنا نحن أهل التقصير وأهل الذنوب؟ يقول إنسان الله غفور رحيم، ونحن لن يعذبنا الله، ونحن لن يؤاخذنا الله، لأن على الإسلام ولأن على التوحيد. وهذه شبهة أخرى أيضا يلبس بها الإنسان على الشيطان على الإنسان، يقول له ما دمت على التوحيد فأبشر بخير، فإن كل من مات على التوحيد فهو في الجنة، والله عز وجل سيكفر ذنوبك. نقول له هل تضمن أن تموت على التوحيد؟ هذه مخادعة. الشيطان يقول ابن القيم يتدرج الإنسان، يأتيه يدعوه إلى الصغائر، فإذا رضي بها دعاه إلى الكبائر، فإذا رضي بها دعاه إلى الإصرار عليها، فإذا رضي بها دعاه إلى البدع، فإذا رضي بها دعاه إلى الشرك. ولهذا لا يزال الإنسان يعني يتدرج به الشيطان إلى أن يخرجه يعني من المعصية إلى الكفر. من الذي الآن يستطيع يقطع على نفسه بأنه سيموت على التوحيد؟ إبراهيم الخليل يقول واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. ويوسف عليه السلام يقول توفني مسلما وألحقني بالصالحين. والنبي صلى الله عليه وسلم يدعو في دعائه ويقول اللهم إني أعوذ بك من الشك والشرك والنفاق وسوء الأخلاق. وكان من دعائه اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القرب. بل هذا من أدعية من أذكار الصباح التي يقولها النبي صلى الله عليه وسلم. يعني من الآن الذي يأمن على نفسه بعد هؤلاء الأنبياء والرسل؟ كانوا يخشون على نفسهم الشرك ويخشون على نفسهم عبادة الأصنام. من الذي حدث نفسه منا يوم من الأيام أنه يخشى عليه أن يعبد الأصنام؟ لا يكاد يوجد الآن إلا من رحم الله من أهل العلم والفضل يخشى على نفسه. وإلا عامة الناس يقول والله الحمد لله نحن والآن سلمنا من عبادة الأصنام. والله لربما ختم على قلبك ولربما عبدت الأصنام بتهاونك بأمر الله عز وجل. ونسأل الله أن يتوب علينا وأن لا يؤاخذنا بتقصيرنا وأن لا يعاملنا بما نحن فيه من تقصير وأن لا يؤاخذنا بجهلنا. فإن الإنسان قد يختم له والعياذ بالله بالكفر وبسوء الخاتمة بسبب تهاونه يعني في أمر الله عز وجل. أيضا من الشبه التي يتعلق بها بعض الناس في التوبة الاعتماد على شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. بعض الناس يقول هذا النبي الكريم له منزلة عند الله، وهذا حق، وله شفاعة عظيمة عند الله يوم القيامة وشفاعات كثيرة، كل هذا حق لا ينكر، لكن هل تقطع أنك ممن تناله هذه الشفاعة؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الشفاعة، من أحق الناس بها؟ قال من قال لا إله إلا الله مخلصا من قلبه. فلربما ختم على الإنسان والعياذ بالله وخرج من أهل لا إله إلا الله فحرم الشفاعة، فكان ممن قال الله فيهم فما تنفعهم شفاعة الشافعين. الإنسان لا يغتر ولا تأخذه الأماني يتعلق كما يقال بخيوط العنكبوت، أنا يشفع فيه فلان، يشفع فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، أبي رجل صالح، أبي من العلماء، جدي من العلماء من الأولياء، هؤلاء ينفعون أنفسهم، وأما أنت فلا ينفعك إلا عملك. لك عبرة في الخليلين، إبراهيم الخليل والده وأقرب الناس إليه يلقاه يوم القيامة فيقول له، فيقول إبراهيم يا أبي يا ربي وعدتني ألا تخزين، فأي خزي أعظم من دخول أبي في النار؟ فيقال له انظر إليه، فينظر إليه وإذا هو ذيخ يتلطخ بدمه أو برجيعه ثم يؤخذ ويزج به في النار، يراه في أقبح صورة ويدخل النار. وهذا والد الخليل. ثم هذا أبو طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم وهو بمنزلة أبيه. النبي صلى الله عليه وسلم حرص على يعني هدايته، وكان أبو طالب بأعماله يكاد يكون مسلما لحبه للنبي صلى الله عليه وسلم ولنصرته للنبي صلى الله عليه وسلم، أعماله أعمال المسلمين، لكنه كافر، ولهذا لم ينفعه هذا العمل، لم ينفعه حبه للنبي صلى الله عليه وسلم، لم تنفعه نصرته للنبي صلى الله عليه وسلم، لم تنفعه تلك المناصرة العظيمة التي لو قال معها كلمة التوحيد لكان من أعلى الناس في الجنة، لأنه في الحقيقة مناصرا للنبي صلى الله عليه وسلم، محبا للنبي صلى الله عليه وسلم، أقصد أنه لم يكن عدوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما كانت أعماله فيها مناصرة وحب للنبي صلى الله عليه وسلم. لكن الله عز وجل لا يقبل يعني من رجل عملا صالحا ولو أتى بكل الأعمال الصالحة ما لم يدخل في هذا الدين، فأبى أن يقول لا إله إلا الله فمات على الشرك ومات على الكفر. ثم يوم القيامة يعني يكون في النار. سئل النبي صلى الله عليه وسلم، سأله أصحابه لما يعرف من منزلة أبي طالب ونصرته للنبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا له يا رسول الله هل نفع أبا طالب نصرته لك ومحبته لك؟ قال إني أجده في دركات النار، وإني أخرجه إلى ضحضاح منها، وإنه لينتعل بجمرتين يغلي منهما دماغه. يعني انظروا هذا عم النبي صلى الله عليه وسلم. بعد ذلك أين حجة الآن الذي يقول أنا من أهل البيت، أنا من أولادي الحسن والحسين، أنا من أهل البيت، أنا شريف، أنا سيد؟ هؤلاء نفعوا أنفسهم ولهم منزلة عند الله عز وجل، وأما النسب فإنه لا ينفع إلا بالأعمال الصالحة. ولهذا قد يكون الرجل يعني من أقصى بلاد الأرض ليس له نسب وليس له جاه وليس له منزلة يكون من خيار عباد الله عز وجل. فهذا سلمان الفارسي من فارس وليس من العرب، هداه الله عز وجل لهذا الدين، فهو أفضل من أبي جهل وأفضل من أبي لهب وأفضل من أبي طالب، بل لا مقارنة بين الكفار وبهذا الصحابي الجليل رضي الله عنه، بل إنه لربما كان أفضل يعني من بعض أهل البيت من التابعين، بل لربما كان أفضل من بعض أهل البيت يعني من الصحابة، فإن الصحابة أيضا يتفاضلون، فلا شك أن أفضل يعني أهل البيت من الصحابة علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فهو أفضل أهل البيت، لكن من كان دونه من أهل البيت يتفاضلون، ولربما فضل بعض الصحابة بعضهم رضي الله عنهم، مثل عمر كان أفضل من الحسن والحسين، أبو بكر كان أفضل من علي. فيلاحظ هنا أن الذي ينفع هو التقوى، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، فلا يضيع الإنسان عمره يعني بهذه الأماني ويظن أنه بهذه الأمور يعني سينجو يعني عند الله عز وجل. أيضا يعني من الشبهة التي يتعلق بها بعض الناس يعني في الذنوب أن بعض الناس يخادع نفسه، فإذا وقع في الذنب قال الله قدر علي هذا الذنب وأنا ليس لي حول ولا قوة، وهذه أمور كلها مقدرة من الله، وهذه حجة المشركين الذين قالوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا، فهذه حجة واهية، وهذه حجة إبليس، لأن إبليس لما عصى قال ربي بما أغويتني، وآدم لما عصى قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، فاقتدي بأبيك الذي اعترف بالذنب ونسب الذنب إلى نفسه واستغفر ربه وأناب، ولا تكن كالشيطان الذي نسب الغواية إلى الله عز وجل قال ربي بما أغويتني، هو يفخر يعني بفضله على آدم يقول أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين، ولما وقع في المعصية يقول ربي بما أغويتني. فالإنسان أن لا يقتدي بالشيطان يقول ربي بما أغويتني، أنت الغاوي وأنت الضال وأنت الذي وقعت في المعصية، فإن الله بين السبيل وأرشد إلى الحق وأنزل الكتب وقامت الحجة بهذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. أيضا من الأحكام المتعلقة يعني بالتوبة أن الإنسان إذا تاب إلى الله عز وجل هل تمحو هذه التوبة الذنب أم أنها تقصر عن ذلك؟ ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله أن التوبة من أفضل الأعمال الصالحة، وإنها قد تقوى فتمحو الذنب وترفع العبد درجات لم يبلغها يعني قبل التوبة، وأحيانا تكون التوبة موازية للمعصية فتمحو أثر الذنب ويرجع الإنسان إلى ما كان عليه قبل المعصية، وأحيانا قد تقصر يعني عن إزالة الذنب فيبقى أثر الذنب. ومما يدل على التوبة العظيمة التي تمحو الذنوب والخطايا توبة الله على كعب ابن مالك وصاحبيه عندما هجرهم النبي صلى الله عليه وسلم، ثم تاب الله عليهم وقال النبي صلى الله عليه وسلم لكعب بن مالك أبشر بخير يوم مضى عليك منذ أن ولدتك أمك، يعني حتى قبل المعصية ما كان عليه من الإيمان، فهذا اليوم الذي تاب الله عز وجل عليه فيه هو خير يوم مضى عليه منذ أن ولدته أمه. وهذا مما يدل على أن التوبة قد تكون يعني لها منزلة عند الله عظيمة فيرتفع بها العبد درجات. كذلك المرأة الصالحة الصحابية الجليلة رضي الله عنها لما أخطأت ووقعت في الخطأ ثم جاءت وتابت إلى الله عز وجل وصدقت النبي صلى الله عليه وسلم، فما زال النبي صلى الله عليه وسلم يردها وترجع إليه إلى أن أتت وابنها في يدها يأكل الخبز، وقالت له طهرني يا رسول الله عليه الصلاة والسلام، ثم أمر بها فرجمت، ثم تكلم رجل فيها بكلمة فقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد تابت توبة لو قسمت على 70 من أهل المدينة لوسعته. فهذا مما يدل على عظم هذه التوبة، وأن العبد إذا تاب كفر الله عنه الخطايا ورفعه بذلك درجات. أيضا يعني من الشبهة المتعلقة بالتوبة وهي من الأحكام أيضا أن الإنسان إذا تاب إلى الله عز وجل ثم رجع إلى الذنب، بعض الناس يستسلم ويقول أنا تبت ورجعت خلاص، يعني لا تنفع التوبة، نقول ارجع وتوب إلى الله عز وجل، كلما أحدثت ذنبا فأحدث توبة. وقد جاء في الحديث القدسي أن عبدا يذنب فيعرف أن له ربا يغفر الذنب ويؤاخذ بالخطيئة فيقول رب اغفر لي فيغفر له، ثم يعاود فلا يزال يتوب الله عليه حتى يقول الله عز وجل قد غفرت لعبدي فليفعل ما شاء. فإن هذا دليل على المداومة. قال العلماء فليفعل ما شاء ما دام أنه يذنب ويتوب، ولا يعني ذلك أنه يصر على الذنوب والخطايا. نسأل الله التوفيق للجميع، وأن يرزقنا وإياكم توبة صالحة نصوحا اختم بها الصالحات من أعمالنا، وأن يرزقنا التوبة في كل حين، وأن يمن علينا بهذه التوبة ونحن نستقبل هذا الشهر الكريم. نسأل الله التوفيق للجميع. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بارك الله فيكم ونفع الله بعلمكم وعفى الله عنا وعنكم وعن المسلمين. نعرض عليكم حفظكم الله بعض الأسئلة المتعلقة بالتوبة. أولا، هل الأعمال الصالحة تكفر الذنوب كلها أم هنالك تفصيل؟ نعم، الأعمال الصالحة تكفر الذنوب بقدر رفعتها عند الله، ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في وصيته لمعاذ بن جبل: أتبع السيئة الحسنة تمحها، أتبع السيئة الحسنة تمحها، اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها. فهذا دليل على أن السيئات تمحو الخطايا. وجاء رجل وقد نظر إلى امرأة فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: هل شهدت صلاتنا؟ فقال: هذه كفارة لها، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فلا شك أن الخطايا تكفر الذنوب، لكن قال العلماء أن هذا تكفير للصغائر، وأما الكبائر فلا بد من التوبة منها. ولكن نقول الإنسان يتوب ويكثر من الأعمال الصالحة، فإنه بقدر ما يقدم لنفسه من الأعمال الصالحة يكفر الله عز وجل عنه السيئات. ما هي العلاقة أو الفرق بين التوبة والاستغفار؟ التوبة هو عزم على ترك الذنوب بالشروط المتقدمة، وأما الاستغفار فهو دعاء. المستغفر يقول: رب اغفر لي، وقد لا يتوب. ولكن أكمل ما يكون الاستغفار إذا اقترن بالتوبة، إذا ما اقترن بالتوبة. وأما الاستغفار فهو طلب، كأنه يقول: رب اغفر لي، يا ربي اغفر لي، وهو لم يتوب. ولهذا قال العلماء: الاستغفار دعاء، فقد يقبل وقد يرد. وأما التوبة فإذا صدق فيها فإن الله عز وجل يتوب عليه ويقبل توبته. نعم. هل هناك آداب معينة للتوبة، كأن يقدم العبد بين يدي ذلك شيئا من الأعمال الصالحة؟ نعم بلا شك، فإن من أسباب قبول التوبة أن يقدم بين يدي توبته وندمه الأعمال الصالحة، وأن يكثر من الطاعات، وأن يعترف بذنبه. هذا من أيضا من أهم الأمور، أن يعترف بالذنب وأن يستشعر نعمة الله عليه أن هداه للتوبة. نعم. بارك الله فيكم، هل هناك علامات أو أمارات يعرف بها العبد أن توبته قد قبلت؟ نعم، وهذه من أقوى العلامات، فإن العبد إذا تاب الله عليه تغيرت حاله، وكان يعني مقبلا على طاعة الله، ويجد في نفسه الشوق للطاعة، ويجد في نفسه الندم يعني على المعاصي، ويجد في نفسه الإقبال على طاعة الله، وأيضا يجد زيادة العمل والحرص على الخير، فإنه لا يمكن أن يستوي يعني حاله بعد التوبة كحاله قبلها. نعم. بارك الله فيكم، هذا سائل يقول: أنا شخص لا أستطيع الوضوء لمرض، وقد أخبرني الطبيب بأن لا أمس الماء، فهل أتيمم لكل صلاة أم أن تيمما واحدا يجزئني؟ وهل أتيمم قبل أن آتي إلى المسجد أم لا بد من دخول المسجد حتى أتيمم؟ أفيدوني جزاكم الله خيرا. نعم، إذا أوصاك الطبيب بعدم استخدام الماء فأنت عاجز عنه، لأن التيمم يعني هو بدل عن الوضوء لمن عجز عن استخدامه، عن استخدام الماء أو فقده، فأنت معذور إذا كان هذا يعني من طبيب مسلم يعني حاذق يعني بالطب، وهو أيضا ممن يتقي الله ويعرف الحكم الشرعي. وأما التيمم فتتيمم لكل صلاة، ويعني هذا على الصحيح، لأنه بدل يعني عن وضوء، ولا يأخذ حكمه في أن المتوضئ يعني إذا بقي على طهارته فإنه يصلي يعني بهذا الوضوء ما بقيت الطهارة، فيتيمم لكل صلاة، ويكون يعني تيممه عند إرادته الصلاة وعند يعني إتيانه للمسجد، حتى لو تيمم يعني في البيت إذا كان لا يجد يعني في المسجد يعني الصعيد الطاهر الذي يضرب يديه عليه. نعم. هذا معتمر يسأل يقول: هل يجوز فعل أكثر من عمرة أم أن هذا لم يرد عن السلف الصالح؟ تعدد العمر إذا كان يقصد بهذا أنه من غير مكة، يعني ليس يعني المقصود بهذا أن يكون يعني إذا دخل مكة يأتي بأكثر من عمرة، وإنما إذا خرج من مكة إلى مكان ثم بعد ذلك بدأ له يعني أن يعتمر مرة أخرى فليس هناك شيء يمنع من هذا، وإنما ذكر العلماء أنه ينبغي له أن يبقى يعني فترة من الزمن بحيث ينبت الشعر إذا كان حلق الشعر في عمرته الأولى حتى ينبت الشعر ويكون هناك شيء يعني يحلقه في التحلل من العمرة الثانية. هذا ذكره بعض العلماء، ولكن ليس هناك شيء محدد يعني في يعني ما بين العمرتين. وأما العمرة من مكة فذكرنا أن الأولى إذا دخل مكة أن ينهي يعني النسك الذي دخل به ويكثر من الطواف قراءة القرآن، فهذا أنفع له. يقول السائل: هل الذي يتكرر منه إخلاف الوعد يتحقق أنه فيه صفة من صفات المنافقين؟ لا شك أن إخلاف الوعد يعني علامة من علامات النفاق وشعبة من شعب النفاق، فالإنسان يتوب من هذا، ولكن إذا كان هذا يرجع إلى ضعف العزيمة فعليه أن يسأل الله أن يقوي عزيمته وأن يعقد النية وأن يكون قويا يعني في المستقبل، وأن يسأل الله عز وجل أن يهدي قلبه. هذه امرأة تسأل أنها قريبة الوضع، فقد تضع في اليوم الخامس من رمضان أو العاشر من رمضان، فهل يجوز لها أن تفطر الأيام الأولى من هذا الشهر وجزاكم الله خيرا؟ هذه الحامل إذا لم ترى دم النفاس فإنها يجوز لها الصيام، إلا إذا شق عليها الصيام على جنينها فيباح لها الفطر، ولكن فرق بين من رأت يعني دم النفاس وهو ما يكون مقدمة للولادة فإن هذا لا تصوم معه لأنه مقدمات للنفاس، وأما إذا لم يحصل ذلك فهي مخيرة بين الصوم، بل إنه يجب عليها الصوم إذا قدرت عليه، وأما إذا كانت تخشى على جنينها تخشى أن يؤثر عليها أو على صحتها أو على جنينها فهذه حكمها حكم المريض، يجوز لها أن تفطر ثم تقضي بعد ذلك. هذا سائل يقول: هل الالتزام هو بإعفاء اللحية وتقصير الثوب؟ الالتزام هو بالتزام الدين كله، ولكن هذه علامات ظاهرة يعني يحرص عليها المسلم وهي شعار الإسلام، وأما الالتزام ليس، قد يعفي الرجل لحيته وهو مرتكب لذنوب لا يرتكبها من يحلق اللحية، فالدين كله شعب، شعب في الإيمان قد يقصر الإنسان فيها ومعاصي قد يقع فيها، فالالتزام هو أن يكون المسلم يعني مستقيما على طاعة الله عز وجل، هذه استقامة. الآن يقولون التزام، التزام غير يعني مصطلح شرعي، لأن الأصل أن كل المسلمين ملتزمين بهذا الدين، فالذي يعني عصى لا يقال أنه غير ملتزم، لأنه لو لم يلتزم وأنكر بقلبه فهذا كفر، لكن نقول استقامة، من كان في استقامة ويقال هذا صاحب معصية وهذا صاحب استقامة. نعم. هذا سائل يذكر أنه أصاب شخصا في حادث سيارة فمات هذا المصاب، فيسأل: ما هو حقه علي وما هو حق الله علي؟ حقه هو دفع الدية لأوليائه، وحق الله أن تصوم شهرين متتابعين، يعني لأن هذا يدخل في قتل يعني الخطأ، حوادث السيارات يعني لا، هذا إذا كان هذا عن حادث سيارة، وأما إذا كان تعمد فهذا لا بد فيه من القصاص والعفو. نعم. هذا شخص يقول أنه اعتمر عن نفسه، فهل يجوز أن يعتمر عن والده ووالدته وإخوته؟ إذا اعتمر عن نفسه جاز أن يعتمر عن الغير، لكن بشرط إما أن يكون هذا الغير ميتا أو عاجزا يعني لا يستطيع أن يأتي، أما غير العاجز فإنه لا يعتمر عنه ولو كان يعني قريبا له. المتوفى يعتمر عنه، المتوفى يعتمر ويحج عنه، وكذلك العاجز الذي لا يستطيع أن يأتي إلى البيت. نعم. ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم إيمانا واحتسابا في قوله: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه؟ نعم، إيمانا بالله عز وجل واحتسابا للأجر يعني الذي وعد الله عز وجل به في ذلك، وإيمانا أيضا بمشروعية هذا العمل كما جاء في الحديث من حديث أبي هريرة: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، يعني مؤمنا بأنها شرع الله الصيام هذا الشهر أو قيامة ويحتسب الأجر يعني على هذا من الله عز وجل. بارك الله فيكم ونفع الله بعلمكم وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين.